سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. واليوم بمشيئة الله تعالى مع خواتيم سورة إبراهيم. تفضل دكتور محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إتب خلد. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. توسط وإشباع بدل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إتب خلف. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إتب السكت. واجنبني وبني أن نعبد أصنام. إتب إبراهام في إبراهيم. وإذ قال إبراهام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أكمل. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. الدري. من الناس. نعم. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم نعم. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قرش. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إيتي بالكسائي. ومن عصيني فإنك غفور رحيم. أكمل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إليهم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. من الناس. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إتب أبي جعفر. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يعقوب. ربنا

وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. كمان. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. تمام. يتبقى خلاد. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ختمت بالكسائي. أحسنت. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. تمام. الله ينور عليك. تفضل شيخ بلال. تفضل. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء. الدعاء. نعم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. نعم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. نعم. وهنا يقرأ ورش. أيوة. أبو عمرو. نعم. حمزة. أيوة. أبو جعفر بإثبات الياء وصلا وحذفها وقفا. نعم. يعقوب والبزي بإثباتها وصلا وقفا والباقون بحذفها وصلا وقفا. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ودعائي في جنى حلو هديه. نعم. وفي الدرة دعاء اتلو واحذف معكم الدنان فلا. وقال دليلا ليعقوب: وتثبت في الحالين ليتقي بيوسف حز. إتي بورش. تروس الله. نعم. نعم. ربنا وتقبل دعاء. نعم. طبعا يلاحظ الورش. أيوة. ثلاثة البدل في حال الوصل. تمام. إيتي بالبزي. ربنا وتقبل دعائي. نعم. هشام. تمام. ربنا وتقبل دعاء. نعم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نعم. نعم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي. نعم. بالإدغام. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سوسي. نعم. وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم. الفتح لابن عامد. تفضل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كتب حمزة. تشخص فيه الأبصار. نعم. السكت. تفضل. تشخص فيه أبصار. نعم. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. نعم. ورش. فضل. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يؤخرهم. نعم. أبو جعفر. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أكمل. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. إيتي بحمزة. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. نعم. الصلة. تفضل. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. مهطعين مقنعي رؤوسهم. مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. نعم. هواء. ها. هواء. نعم. هواء. نعم. نعم هواء نعم هواو وهذه الأوجه يتفق فيها هشام مع حمزة. أيوه. الآن نأتي لهشام بالتسهيل مع الروم مع المد أربع حركات هوا نعم المد ست حركات لحمزة حمزة هوا إيتي بالصلة وأفئدتهم هواء ما شاء الله والأخوة تلبس أحسنتم أحسن فضل دكتور سامح وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ربنا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل إيتي بورش وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل إيتي أبو جعفر وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل نعم نعم تفضل دوري تفضل وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل إيتي توسط الدري فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل إيتي بالسوسي وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل يأتيهم نعم حمزة فضل وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ربنا توسط فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أقسمتم من قبل ما لكم من زوال نعم أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ورش أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال أسوسي وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال أتوسط وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ظلموا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ظلموا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. اكتب الصلة. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ظلموا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. أكمل. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. نعم. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ده للتأكيد. هذا هو الكسائي. أيوة. نعم منفردا. ما شاء الله. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي لتزول الفتح وارفعه راشدا. نعم تمام. صلة. فضل. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. نعم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. ما شاء الله قلت لي أحسنت. تفضل. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم. وبرزوا لله الواحد القهار. نعم. وبرزوا لله الواحد القهار. أبو عمرو. وبرزوا لله الواحد القهار. وننبه هنا إلى أن حمزة وافق ورشا في تقليل كلمة القهار. نعم. وورش جميع الباب كان مقللة وهذان عنه باختلاف ومعه في البوار وفي القهار حمزة قللة. تمام. وترى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. أسوسي بخلفه. نعم بخلفه. وذراء فيه الخلف الوصل يشتغل. تمام. أكمل. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. إيتب خلات. وتغشي وجوههم النار. نعم. ورش. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. إيتب التخليل. وتغشي وجوههم النار. إيتب خلف. سرابيلهم من قطران وتغشي وجوههم النار. سلا. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. نعم. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. نعم. إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد